وإلى نور العيون أنار الله قلوبنا وأعيننا وعقولنا وأسماعنا وأبصارنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا نبذة مختصرة، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ابن سيد الناس وهو أحد علماء وفقهاء الشافعية، يعني أدلى بدلوه في الفقه هذا الجانب، جانب السيرة النبوية والشمائل المحمدية، أيضا أدلى بدلو ليس بصغير ولكنه دلو كبير من خلال عيون الأثر في المغازي والسير، وهو كتاب كبير في مجلدين كبيرين. فلما رآه مبسوطا رجع فلخص ما احتوى عليه كتابه من شمائل ودلائل وسيرة ومغازي وحلية. إيش معنى حلية؟ ها؟ إيش معنى حلية؟ تجد جزء حلية النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى حلية؟ خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة رسول الله الخلقية. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية. فاختصره في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وزوجه. نعم. وتزوج، قال رحمه الله تعالى: وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ذرار بن حبيب بن عائد بن مالك بن المصطلق، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت لثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستعينه في كتابتها، وكانت امرأة ملاحة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو خير من ذلك؟ أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك. فقبلت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وتزوجها، وتوفيت سنة 56 رضي الله عنها. قال رحمنا الله وإياكم وإياه والمسلمين: وتزوج صلى الله عليه وآله. هو طبعا يسرد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسرد زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا فيه كلمة كده عابرة في تعديد رسول الله لزوجاته إلى 11 زوجة أو أكثر، وقد قبض عن 9 منهن، عن 9 زوجات منهن فحسب. فيه كلمة عابرة كده لأولئك الذين ما يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون أي 9 11 زوجة، ولو جئت لعباقرتهم وكبرائهم ها إلا النذر اليسير لوجدته يخاد من الخدينات والعشيقات ما لا حصر ولا عد. ها، هذا وحي من الله، ولو كان شيئا منكرا لأنكره الله على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. تزوج صلى الله عليه وسلم جويرية، تصغير جارية، اسمها برة كما ورد في السنن، وهذا الحديث صحيح، اسمها برة، اسمها برة رضي الله عنها. فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال كلما دخل وكلما خرج من عندها، خرج من عند برة ودخل إلى برة، لأنه من البر، والله عز وجل يقول: ولا تزكوا أنفسكم. فغير النبي صلى الله عليه وسلم برة إلى جويرية، تكرر هذا مرتين. نعم. كان اسمها رضي الله عنها برة، فحوله صلى الله، غيره صلى الله عليه وسلم إلى جويرية، كما سيأتي في هذه الرواية المخرجة، وهي رواية صحيحة مخرجة في بعض عند بعض أصحاب السنن، أن الراوي يقول: كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جويرية، أراد ألا يدخل عليها إلا وقد غير اسمها. دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقب صباح بعد صلاة الصبح، ثم رجع إليها وهي جالسة في مصلاها رضي الله عنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما زلت منذ اليوم كما فارقتك، يعني جالسة تذكرين الله على هذه الهيئة بعد صلاة الفجر. فذكرت له: نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك، قلت بعدك أربع كلمات، احفظ احفظ هذا ذكر من الأذكار الصحيحة، ثلاث مرات لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. فلو أعجل بك المقام فلم تصل ركعتين ها ولم تذكر ولم تقرأ بعد صلاة الفجر، فلا أقل قبل أن تقول أن تقوم أن تقول قبل أن تقوم أن تقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. قف على فائدة. يروى أن جويرية عندما دخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تسبح بنوى أو حصى بين يديها. لا تصح هذه الرواية، ضعيفة، لا يصح ذكر النوى وتسبيحها رضي الله عنها لا بحصى ولا بنوى. لم يصح البتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سبح يوما، سبح يوما أو حمد يوما أو كبر يوما، لا يثبت ولا يصح عن رسول الله لا بحصى ولا بنوى. بل المتعين كما قالت يسيرة إحدى المهاجرات في صحيح البخاري، وكما روى أصحاب السنن عن عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله من طريق محمد بن قدامة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعقد التسبيح بيمناه، يعقد التسبيح بيمناه، العقد هو ثني الأصابع، يعقد التسبيح بيمناه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هن مسؤولات مستنطقات. يا أخي ما تجيب لنا عداد، ما تجيب لنا عداد تزعجنا بعداد طق طق طق طق طق طق طق طق، خلي الواحد يوسوس، يخلي الواحد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف تشوش علينا بعداد؟ احصوا سيئاتكم كما قال عبد الله بن مسعود كما أخرج ذلك الدارمي: وأنا كفيل لكم بأن الله لن يضيع شيئا من حسناتكم. نسيت؟ بدلا من أن تسبح 33 سبحت 32، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. قال: سبيت جويرية في غزوة بني المصطلق. غزوة بني المصطلق ستأتينا بعد أحد إن شاء الله، تسمى بغزوة المريسيع. المريسيع اسم مكان وموضع بالقرب من قديد أو ستارة التي يسميانها سوقة الناس قديد، قديد وستارة، وهي قديد وستارة في القديم، على بعد أكثر من أو قريب 120 كيلا من مكة. وقعت هذه الغزوة، أغار رسول الله على بني المصطلق وهم، اضبط معي الكلمة، واحذر من سقطات المعاصرين من كتاب السيرة النبوية، أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني المصطلق وهم غارون بالمشددة المضمومة. إيش معنى غارون؟ غافلون، مواشيهم تستقي وهم قد طرحوا أسلحتهم. أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم وغنم أموالهم. يأتيك صاحب فقه السيرة وهو من الدعاة المشهورين يقول هذه الرواية وإن خرجت في البخاري ومسلم العقل ما يستسيغها، أنا أنكرها. وراح أبدل بها رواية صاحب فقه السيرة، لا تقرأ في كل ما هب ودب، صاحب فقه السيرة وهو مشهور داعية من الدعاة المشهورين، ولكنه غلط أشد الغلط في هذا. قال الرواية رواية غزوة بني المصطلق في الصحيحين. يا أخي اصبر شوي، اصبر، أنت أبدلت رواية الصحيحين برواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم ثم غزاهم. لكن اصبر، من هم بني المصطلق؟ تعاونوا مع قريش ضد المسلمين، قطعوا طريق المسلمين بين مكة والمدينة، جمعوا جحافلهم لغزو رسول الله والمسلمين بالمدينة، مقاتلون محاربون لو أخذ شبيحة قبحهم الله وقاتلهم الله ممن يدكون عظام إخواننا، لو أسر هؤلاء الشبيحة ما تأخذ أحدنا شفقة فيقول يا أخي والله ما ندري ها، فشرد بهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يثخن أي بالقتل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. مثل هؤلاء وهم غارون غافلون هجم عليهم رسول الله فقتل سيدهم وهو الحارث بن أبي ضرار بنته، الله أكبر، يخرج الحي من الميت. بنته جويرية بنت الحارث ابن ضرار ابن أبي ضرار هي أم المؤمنين، أسلمت فيما بعد، أمسكت ضمن السبايا والأسارى ووقعت سهما سبيا عند ثابت بن قيس بن شماس. تقول أم المؤمنين عائشة، والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن، تقول وكانت امرأة ملاحة مصدر ملح يملح، فهي ملاحة يعني بها جمال وبهاء وحسن وحسن طلعة. تقول عائشة ما يراها أحد إلا أخذت بنفسه. قالت وإذا بي يوما أراها ها أراها متجهة إلى رسول الله، قالت فتمنيت أن رسول الله ما يراها، تمنيت غيرها، تمنيت أن رسول الله ما يراها وإذا بها واقفة عند رسول الله. فتقول أنا ابنة بنت الحارث بن أبي ضرار يا رسول الله، وقعت في سبي لثابت بن قيس بن شماس ها، فأردت أن تعينني على المكاتبة، والمكاتبة اعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلا، أعني يا رسول الله، أعني يا رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدلك على ما هو خير من ذلك، وأدي عنك كتابتك وأتزوجك. فدخلت ضمن أمهات المؤمنين، فسبحان من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد، إذا طاب أصل الشيء، احفظ هذا وهي حكمة عظيمة، إذا طاب أصل الشيء طابت فروعه. ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد، وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله ليظهر أمر الله في العكس والطرد. في أحد يعيد؟ أنا أعيد. إذا طاب أصل الشيء طابت فروعه، ومن عجب جاءت يد الشوك بالورد، وقد يخبث وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله ليظهر أمر الله في العكس والطرد. وصدق الله العظيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تزوجها رسول الله، الحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. قال وتوفيت رضي الله عنها 56 رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا هداة مهتدين غير ضارين ولا مضرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا. اللهم أغث إخواننا في الشام وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائهم أعداء الدين والملة. اللهم نجعلك في نحور أعدائهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أحص أعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. بالأمس أحد الإخوة استشكل يقول تقول حكم تكليفي مباح، والمباح أمره على التخيير، فكيف يكون الإنسان مخيرا داخلا ضمن الحكم التكليفي؟ يا أخي أنت ماذا تفهم من قول الأصوليين حكم تكليفي؟ ليس معناه إلزامي، بل هو على سبيل الحكم التكليفي، قد يكون على سبيل الإلزام منه الواجب، وقد يكون على سبيل الندب ومنه المندوب.